بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 77 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 71. قال المتنبي: ومال وهبت بلا موعد، وقرن سبقت إليه الوعيدة، بهجر سيوفك أغمادها، تمنى الطلا أن تكون الغمودة، إلى الهام تصدر عن مثله، ترى صدرا عن ورود ورودة، قتلت نفوس العدا بالحديد، حتى قتلت بهن الحديد، فأنفدت من عيشهن البقاء، وأبقيت مما ملكت النفودة، كأنك بالفقر تبغي الغنى، وبالموت في الحرب تبغي الخلود. خلائق تهدي إلى ربها، وآية مجد أراها العبيدة، مهذبة حلوة مرة، حقرنا البحار بها والأسود. بعيد على قربها وصفها، تغول الظنون وتنضي القصيدة، فأنت وحيد بني آدم، ولست لفقد نظير وحيدة. إذن قال في البيت 11: ومال، لسه بيعطف على البيت 9، عطف على كلمة حملة، عطف عليها وهول ثم ونصل ثم ورمح، ثم في البيت 11: ومال، ومال وهبت، أعطيت الهبة بلا منة وبلا مقابل، ومال وهبت بلا موعد، وموعد مفعل، وهذه مصدر ميمي أي بلا وعد، دون يعني قبل أن تعد يعني، ودون وعد لأهل المال، فأنت أعطيتهم دون سؤال، يعني يريد أن يقول بلا موعد. وقرن، والقرن الشجاع القوي المقاتل الشديد. وقرن سبقت إليه الوعيدة، والوعيد التهديد، فقبل أن تعده أو قبل أن توعده أي قبل أن تهدده بالقول فعلت، فسبق فعلك قولك، بمعنى أنك لم تهدده بل بطشت به مباشرة، يريد أن يدل على شجاعته واستباقه لأمر أعدائه، يعني لا يريد كما قلنا في بداية القصيدة أنه يعني لا يريد أن يبقي عليهم، يريد أن يفتك بهم ويسبق قوله فعله، أو يسبق فعله عفوا قوله، فالفعل مقدم عنده على القول. قال: ومال وهبت بلا موعد، وقرن سبقت إليه الوعيدة، بهجر، ثم قال في البيت 12: بهجر سيوفك أغمادها، يعني سيوفك هجرت أغمادها، صارت الأغماد اللي هي بيوت السيوف خاوية أو خالية، لكثرة إيش؟ سيف، إذا هجر غمده كناية عن كثرة استخدامه في الحرب، دائما مشهر، وكناية عن كثرة استخدامه وكثرة يعني قتاله وطول قتاله. قال: بهجري أي بسبب، هاي الباء السببية، بهجر سيوفك أغمادها، تمنى الطلا يعني تمنت الطلا، والطلا الأعناق، أن تكون الغمودة، تمنت أحبت الأعناق أن تكون هي الغمود. ليش؟ مو قصده يغمد فيها السيف، لأنه ما في أعناق تحب أن يغمد فيها السيف، حتى لو بعض الشارحين قال لأن هذه السيوف تنتمي إلى هذا الممدوح، فكأن هذه الأعناق أحبت هذا الممدوح فأحبت سيوفه، فأحبت أن تغمد السيوف في أعناقها. لا، الأعناق تخاف من السيوف، الإنسان يخاف من الموت المستتر وراء السيف، فقال إنه هذه السيوف لما هجرت الغمود وقاتلت طويلا، ظلت إيش الغمود مهجورة من قبل السيوف، فلم تنزل فيها السيوف، فتمنت الأعناق أن تكون مهجورة من قبل السيوف فلا تنزل فيها السيوف، فهذا ما أراده، يعني تمنت السلامة، لا تمنت أن تغمد فيها سيوف، بل تمنت هجر السيوف. قال: بهجر سيوفك أغمدا، طبعا هجر مصدر، سيوفك مضاف إليه، فهذا مصدر مضاف، فالمصدر المضاف في اللغة العربية يعمل عمل الفعل، فأغمادها بكون إعرابها مفعولا به منصوبا للمصدر المضاف اللي هجر، يعني كأنه قال هجرت سيوفك أغمادها، تمنى الطلا أن تكون الغمودة، أن تكون هي هذه البيوت لأنها مهجورة فلا يقع فيها السيف فلا يقع فيها القتل. ثم قال في البيت 13: إلى الهام تصدر عن مثله، ترى صدرا عن ورود ورودة، تصدر تخرج، صدر عن الماء أي خرج، أو إن حال عن الماء بعد ري، يعني الصادر عن الماء الذي شرب الماء ثم تركه وخرج. فقال لك إلى الهام تصدر عن مثله، هذه السيوف تصدر عن هام إلى هام، يعني إيش؟ تخرج من هام وصدر، قلنا خرج من الماء بعد ري، فكيف تخرج السيوف؟ فكيف تصدر السيوف؟ أي تخرج من أعناق الأعداء وقد رويت من دمائهم إلى الهام، ثم إذا خرجت من هام صدرت من هذا الهام فوردت إلى هام أخرى، فهي إيش؟ يعني لا تستقر. عشان هيك قال هجرت أغمادها، إنه تخرج من عنق فتشرب فترتوي، تدخل إلى عنق ترد إلى العنق فتشرب منه الدم هو الماء بالنسبة للعطشان، ثم تصدر عنه، فإذا صدرت عنه وردت إلى عنق أخرى، فهي في قتال مستمر. قال إلى الهام، الهام الرأس تصدر عن مثله، يعني تصدر عن مثل هذا الهام، الهاء عائد الهام، ترى صدرا، ترى الخروج عن هذا الهام عن ورود بعد ورود ورودا إلى شيء آخر. عن هنا حرف جر يفيد بمعنى بعد، فهي إذا صدرت أي خرجت بعد أن وردت فلأنها تريد أن ترد على ماء جديد، أي على عنق جديد، أي على دم جديد. ترى صدرا عن ورود ورودا، فتصدر واردة عن عنق لترد إلى عنق آخر. ثم قال في البيت الرابع عشر قتلت نفوس العدا بالحديد حتى قتلت بهن الحديد. قتلت نفوس العدا بالحديد أي بالسيوف، قتلت أبدتهم، أهلكت أرواح ونفوس الأعداء بالسيوف بالحديد، حتى قتلت بهن بهذه السيوف الحديدة السيوف الأخرى. فتقول إنه سيوفك لم تقتل أعناق ورؤوس الأعداء فحسب، بل قتلت سيوف أعدائك أيضا، فقتلت بالحديد الحديد، فكأنه كما قالت العرب في أمثالها لا يفل الحديد إلا الحديد. والبيت هذا البيت الرابع عشر فيه نظر إلى قول أبي تمام، إيش قال أبو تمام؟ وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر. قنا السمر الرماح السمراء، الرماح يعني صفة الرماح. ثم قال في البيت الخامس عشر فأنفدت من عيشهن البقاء وأبقيت مما ملكت النفوذ. طبعا هذه مقابلة، فأنفدت مقابلها أبقيت، من عيشهن مقابلها مما ملكت، والبقاء مقابلها النفوذ، البقاء عكس النفوذ، النفوذ النفاد يعني الانتهاء. فقالوا فأنفدت فأفنيت من عيشهن البقاء، يعني فأفنيت بقتلك هؤلاء النفوس بقاءهن، أهلكتهن، فأخذت من أرواحهم من أعمارهم الحياة فصاروا موتى، فأنفدت من عيشهن، هن عائد على النفوس العدا، البقاء أهلكت أو أنهيت البقاء، وأنهى البقاء يعني لم يبق منه شيء، فهذا يعني أنه قتل أعداءه فلم يبق من أعمارهم شيء، يعني انتهت أعمارهم. وأبقيت مما ملكت النفوذ، يعني أبقيت مما غنمت من الأعداء النفوذ النفاد، فالهلاك والانتهاء والإمحاء أبقيته، كيف؟ بما ملكت من غنائم الأعداء. أو قصد يريد أن يقول أنفدت بما ملكت مالك، يريد أن يدلل على شجاعته في الشطر الأول، ويريد أن يدلل على كرمه وشدة كرمه في الشطر الثاني، فقال أنفدت مالك بالكرم، فمما ملكت يعني أموالك، ملكت مالك، المال الذي تملكه أنفدته بالكرم، فصار نافدا بالكرم، لكنك أبقيت لك إيش؟ أبقيت لك صفاتك الحسنة والذكر الحسن. ثم قال في البيت السادس عشر كأنك بالفقر تبغي الغنى وبالموت في الحرب تبغي الخلود. كأنك بإنفاقك المال، طبعا إنفاق المال ذهابه ربما بعض الآخرين أو الآخرون يفهمون على أنه فقر، فقال له كأنك بإنفاقك المال بالفقر تبغي الغنى، تريد الغنى أي تريد الذكر الحسن. الغنى ليست لكثرة المال، الغنى في الأخلاق، والغنى في مدح الناس لك، والغنى في صيتك الحسن. قال وبالموت في المعركة، الشطر الأول مدحه بالكرم الشديد، كأنه بالفقر أي بإنفاقه المال الكثير يريد أن يكون غنيا بالذكر الحسن، وبالموت مدحه في الشطر الثاني بالشجاعة في الحرب وفي القتال، قال وبالموت في الحرب ماذا تريد؟ تبغي الخلود، تبغي تريد أن يكون ذكرك خالدا، أو تريد الخلود جنة الخلود، لأن أنت بالاستشهاد في سبيل الله تكون قد دخلت الجنة. ثم قال في البيت 17 خلائق، هذه صفات أخلاق تهدي تقود تدل إلى ربها، إلى الله ربها، هنا إما الله وإما صاحبها. فإذا كانت المقصود بها الله فهذه الخلائق يعني صفات عظيمة هي لا تكون إلا لله تعالى، أنت إيش يعني تهديت بها فتمثلت بها فصارت أخلاقك، فهذه واحدة. وآية مجد أراها العبيدة، يعني وآية فخر وعز وكرامة، علامة آية ما أنت علامة، وعلامة عز وكرامة أراها الله ربها، يعني الله أراها العبيدة عبيده، فأراها الله تعالى لعبيده أن هكذا تكون الخلائق، أو المعنى الآخر أن تكون خلائق هذه الأخلاق والمناقب تدل إلى ربه إلى صاحبها وهو الممدوح. وآية مجد نراها العبيدة هي العبيدة، يعني أراها الناس الذين يقاتلهم أو الذين يقتلهم في المعركة، قال هذه أخلاق الشجعان وهذه أخلاق الكرماء. ثم قال في البيت 18 مهذبة، هذه صفة للأخلاق، قال مهذبة يعني خالصة من العيب، حلوة مرة. كيف تكون الأخلاق هذه حلوة ومرة؟ هي تكون حلوة للأولياء ومرة للأعداء، أو حلوة يحبها الناس لأنها يعني كرائم الأخلاق، كل الناس تحب الصدق وتحب الجواد وهكذا، لكنها مرة أي لا يستطيع أحد أن يحصلها بسهولة، ما كل أحد يستطيع أن يكون كريما أو أن يكون شجاعا، يعني تحتاج إلى مجالدة ومجاهدة للنفس. فإما أن تكون المعنى الأول حلوة للأولياء مرة للأعداء، أو حلوة يحبها الناس لأنها معالي الأمور ومعالي الصفات، ومرة لا يستطيعها كل أحد. قال حقرنا البحار بها والأسود، حقرنا يعني استحقرنا، البحار كناية عن الكرم، فقال هذه الصفات التي يتمتع بها هذا الممدوح هي تستحقر البحار في الكرم، إذ كرمه هذا الممدوح أوسع وأضخم من البحار. بها والأسود، وأراد بالأسود الشجاعة، كناية على الشجاعة، فقال تستحقر أيضا شجاعة الأسود، لأن شجاعة هذا الممدوح أشد من شجاعة الأسود. ثم قال في البيت 19 بعيد على قربها وصفها، أنا شايف أمامي، هي أمامي كريم وشجاع وهي قريبة مني، لكن لا أستطيع أن أصفها لأنها أعظم من الوصف. تغول تهلك أي تقتل، الظنون والله فوق الخيال تبعي، فوق ما أظن، فوق ما أتخيل. وتنضي القصيدة تفني، تنضي، والنضو المهزول لم يبقى فيه شيء، فيقول لك تهلك قصائدي، كل ما حكيت فيها قصيدة جديدة تهلكها، يعني تبقى هناك صفات لم أقولها في هذا الشعر، فالشعر مهما قال لن يفيها حقها. طبعا هذا البيت أو هذا المعنى كثير ردده المتلبي من قبل، ردده في قوله سرب محاسنه حرمت ذواتها، داني الصفات بعيد موصفاتها، يعني قريبة مني هذه الصفات لكن بعيد أن أستطيع وصفها، بعيد على قربها وصفها، وهي على حرف جر يفيد المصاحبة، يعني بعيد مع قربها أن أستطيع وصفها. تغول الظنون وتمضي القصيدة. ثم قال في البيت الأخير فأنت يمدح قل وحيد بني آدم ليس لك نظير، وحيد بني آدم، ولست لفقد نظير وحيدة، أي لست وحيدا لأنه فقدت نظيرا كان لك هناك نظير، فلما فقد هذا النظير صرت وحيدا متفردا، بل أنت وحيد لأنه لا يوجد لك نظير، فأنت وحيد بني آدم ولست لفقد نظير وحيدة. إذن هذا هو البيت الأخير في القصيدة 71، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة 78 بعد 100 مع قصيدة جديدة هي القصيدة 72، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.